أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا وَقَدْ أَنزَلْنَا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا الرسول وتناجوا بالإثم

ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي أولئك حزب الله ألا إن حزب الله